الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 52 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وصلت إلى المسألة 44، مراتب الرواية وألفاظ الرواة. قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة: الراوي إما صحابي أو غيره. هذا بيان مراتب الرواية وألفاظ الرواة، لأن بيان ذلك ضروري لاختلاف الأحكام باختلافه. وقسمة الراوي إلى صحابي وغيره قسمة صحيحة، لأن الراوي إما أن يكون قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أولا، والأول أولى، إما أن يكون قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أولى، أي سمع أو لم يسمع، والأول الصحابي والثاني غيره. وعنونت عنوانا في وسط كلام نجم الدين الطوفي: أولا مراتب ألفاظ رواية الصحابي. قال: فالصحابي لألفاظ روايته مراتب، المنازل والمراتب لألفاظ الرواية. أقواها الأول أن يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني، أو أنبأني، أو شافهني. هذه في المرتبة الأولى، فهذا كله سواء، وهو الأصل في الرواية لعدم احتماله، يعني الوسطة، لعدم احتمال الوسطة. ذكرت في الهامش، قال الشوكاني في الإرشاد: وما كان مرويا بهذه الألفاظ أو ما يؤدي معناها كشافهني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأيته يفعل كذا، فهذا حجة لا خلاف بلا خلاف. يبقى نقل الشوكاني الإجماع في هذا، فقال: فهو حجة بلا خلاف. ثم قال الطوفي: لقوله عليه السلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، وهو حديث حسن صحيح كما مر في أكثر من لقاء الحديث. نعم، بين سمعت وحدثني وأخواتها فرق، وهو أن حدثني ونحوه يكون الراوي مقصودا بالحديث فلا بد، حدثني، أنبأني، أخبرني على ظاهر اللفظ، بخلاف سمعته يقول، إذ لا يلزم من هذا أن يكون الراوي مقصودا بالحديث، بل جاز أن الحديث لغيره وسمعه هو، يعني الراوي الحديث ليس للراوي ولكن لصحابي آخر، ولكن سمعه كما سمع المقصود، كما في شهادة المستخفي. الثاني من المراتب، ثم بعده في المرتبة، قول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، بعد قوله: سمعت وحدثني. المراتب دي مهمة، بتصور اللفظ ومعناه وما يترتب عليه من الرواية والحديث. لكن حكمه حكم قوله سمعت وحدثني في أنه محمول على السماع، لا لإشعاره به ظاهرا، والحكم للظاهر، وعدم تدليس الصحابة، وذلك لوجهين. طبعا بينا في اللقاء السابق الصحابة عدول وثقات، وليس هناك تدليس للصحابة رضي الله عنهم، لأن التدليس غش، تعالى الله عن ذلك علو كبير. أحدهما أن اللفظ، أي لفظ قال، أي لفظ قال رسول صلى الله عليه وسلم، أي لفظ قال رسول صلى الله عليه وسلم مشعر بأنه سمع منه في ظاهر الحال. وللثاني لعدم تدليس الصحابة، إذ لو كان سماعه بواسطة مع قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المشعر ظاهرا بالسماع، لكان ذلك تدليسا وتلبيسا على الناس، والصحابة لا يفعلون ذلك، قلت في الهامش بيّن الشوكاني أن هذا قول الجمهور وأنه حجة مرفوعة لأن مراسيل الصحابة مقبولة، وهو القول الحق في هذه المسألة، وهذا في المرجع السابق للشوكاني أيضا. قال الطوفي: لكن قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قوله سمعت رسول الله، في فرق بين المنزلتين في القوة. ليه؟ لاحتمال الواسطة في قوله قال، لأن قوله قال هو إسناد القول إلى القائل، وهو أعم من أن يكون بواسطة أو عدمها، وذلك كسماع أبي هريرة رضي الله من الفضل بن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبا فلا صوم له. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، قلت في الهامش، ولكنه نسخ بحديث البخاري ومسلم أيضا من حديث عائشة أم سلمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، وفي رواية ثم لا يفطر ولا يقضي. لذلك قال النووي جزما في شرح مسلم قال استقر الإجماع على ذلك، قلت يعني على الحديث الثاني. وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام صار ذلك إجماعا أو كالإجماع. ثم قال الطوفي: ثم رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ قال أو بلفظ يوهمه، وكسماع ابن عباس من أسامة بن زيد رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، والحديث رواه مسلم. ثم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ثم لما سئل أبو هريرة وابن عباس عن حديثيهما بينا ممن سمعا. ولهذا ذهب القاضي أبو بكر إلى أن قول القاضي العدل، إلى أن قول الصحابي العدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على سماعه منه، بل هو محتمل متردد، والأكثرون على خلافه لما مر لما ثبت يعني. قال الطفي: قلت ومما يقوي قول القاضي أن أبا بكر المروزي روى في كتاب العلم عن ابن جريج قال كان عطاء يقول قال ابن عباس فنقول سمعته فيقول خرج به أصحابه إلينا. قال الطفي: قلت والتدليس الموهم حرام على الصحابة وعلى غيرهم. لذلك فصلت الكلام في اللقاء السابق أو الذي قبله في مسألة التدليس أنه غش، والدلس في اللغة الظلمة، فالتدليس يؤدي إلى ظلام البيان الذي أمره الله ورسوله، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وإذا جاز وقوع ذلك من التابعين جاز من الصحابة. قلت في الهامش: يعني قولهم قال ولم يسمعوه بل سمعه غيرهم. قال الطفي المرتبة الثالثة: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا بكذا أو نهى عن كذا. هذه المرتبة الثالثة في مراتب ألفاظ رواية الصحابي. فحكمه حكم الذي قبله، وهو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمله على السماع، لكنه دون قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين. ما هم الوجهان؟ أحدهما احتمال الواسطة في قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل الواسطة أيضا، فلا يصح الفرق بينه وبين قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتمال الواسطة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى منه في قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سماعه من يروي أمر الرسول ونهيه، من يروي أمر الرسول ونهيه فيحكيه عنه ويضيفه إلى الرسول بواسطة من سمع منه أقرب وأكثر من قوله قال مع إرادة الواسطة. يبقى فيها هذا تفريق قوي في تقصي الألفاظ. الوجه الثاني في الفرق بين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن لفظ قال لفظ خبري لا احتمال فيه ولا اشتباه، بخلاف قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر والنهي مشتبه في صيغة في صيغه ومعاني، فيحتمل أن هذا الراوي اعتقد ما ليس أمرا أمرا وما ليس نهيا نهيا لاختلاف الناس في الأمر والنهي، حتى قال بعض أهل الظاهر لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ. لكن مع هذا الاحتمال فالظاهر أنه لم يصرح بنقل الأمر بقوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد جزمه بوجود حقيقة الأمر، فيكون هذا الظاهر راجحا على ذلك الاحتمال. وإنما قلنا إن الظاهر أنه ما نقل أو ما نقل الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد معرفة حقيقته حقيقة هذا الأمر، لأن معرفة الأمر مستفادة من اللغة، وهم يعني الصحابة رضي الله عنهم أهل لغة، فلا يخفى عليهم لفظ الأمر من غيره. ثم إن الصحابة لم يكن بينهم في صيغة الأمر والنهي ونحوها خلاف حتى يقال إن الراوي يحتمل أن يشتبه عليه المراد من الأمر، بل كان عندهم معلوما بالضرورة من لغتهم من غير اشتباه ولا احتمال. وإنما وقع الخلاف في الأمر فيما بين الأصوليين بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم بكثير، وذلك لا يستلزم اختلاف الصحابة فيه واشتباهه عليهم. ثم انتقل إلى المرتبة الرابعة وهو قوله ثم أن يقول أمرنا أو نهينا. ذكرت في الهامش ما نقله الشوكاني في إرشاد الفحول حيث قال فذهب الجمهور إلى أنه حجة، لأن اللي هو القول الرابع والمرتبة الرابعة، فذهب الجمهور إلى أنه حجة لأن الظاهر أن الأمر الآمر والناهي هو صاحب الشريعة، ولا وجه لغيره لضعف احتمال كون الأمر والنهي غير صاحب الشريعة عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمانه وفي عصره، فهو الذي يشرع وهذا لا خلاف فيه. ثم قال الشوكاني وأيضا فإن الصحابي إنما يورد ذلك مورد الاحتجاج والتبليغ للشريعة التي يثبت بها التكليف لجميع الأمة، ويبعد كل البعد أن يأتي بمثل هذه العبارة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا حجة في قول غيره لا سيما في عهده هو المشرع. لذلك ما كان هناك الإجماع ابتداء إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الشارع بوحي من الله في هذا الزمان. ثم قال الطوفي هذه المرتبة الرابعة فيحمل مع ما سبق من الاحتمالات أن الآمر غير الرسول، أما الاحتمالات السابقة فهي احتمال الوسطة واحتمال اعتقاد ما ليس بأمر أمر واحتمال اعتقاد ما ليس بنهي النهي، فهذه ثلاثة احتمالات وهي في الحقيقة احتمالان وهما قائمان في قوله أمرنا أو نهينا. ويزيد على ما سبقه من المراحل من المراتب باحتمال أن الآمر غير الرسول، لأن الفاعل في قوله أمرنا غير مسمى فرده الكرخي وجماعة، أي منعوا إضافة ذلك إلى النبي لذلك صلى الله عليه وسلم، أي لعدم تسمية الفاعل لأنه مبني للمجهول، يبقى مش هو النبي الذي أمر أو نهى، وده طبعا مردود لأنه في عهد النبي من الذي يأمر وينهى هو، فلذلك رد، لأنه يحتمل غيره قطعا، وهو قول الشافعي والأكثرين، لأن مراد الصحابي إنما هو الاحتجاج به، أي بقوله أمرنا فيجب حمل الأمر على صدوره ممن يحتج بقوله وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ لا غيره، عفوا، إذ غيره لا حجة في أمره، ولأن العرف أن المرؤوس إذا قال أمرنا أو نهينا أنه يريد رئيسه بذلك، يبقى سواء كان في عهد النبي أو في عهد غيره. فقال ولأن العرف أن المرؤوس إذ قال أمرنا أو نهينا أنه يريد رئيسه بذلك. لكن قوله أمرنا يحتمل أنه أراد الله، أي أن الله أمرنا بكذا، بناء على تأويل آية أو حديث أخطأ الصحابي في التأويل في نفس الأمر. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، المفسرون اختلفوا برجوع الضمير إلى من؟ إلى الله أم إلى الرسول؟ لا حرج ولا إشكال في ذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالقضية ليس فيها خلاف. ومثال هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما حين صام بالمدينة رمضان برؤية الهلال ليلة السبت، وصام معاوية بالشام برؤية الهلال ليلة الجمعة، فقيل لابن عباس أما ترضى برؤية معاوية؟ فقال لا، إنما رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم. وإنما كان ذلك بناء منه على تأويله قوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته على ما ذكر، الحديث رواه البخاري ومسلم. قال وإنما المراد أو إنما مراد الحديث ما إذا لم يثبت في بعض البلاد لا مطلقا، أما إذا رؤي في بعضها فهو كما رؤي في جميعها عند الأكثرين. هذا على مسألة اتحاد المطلع، لأن مثلا الفرق بيننا وبين أمريكا حوالي 12 ساعة أو 8 ساعات ليل ونهار، فكان قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء منه على إجرائه الحديث على إطلاقه في الصوم والإفطار للرؤية، وفيه ما قد نبهنا عليه. وكذلك لو قال قائل أمرنا أن نرد أمرنا أن نرد المطلقة 3 إلى زوجها الأول بمجرد عقد الزوج الثاني عليها، بناء على تأويله قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، على أن النكاح فيه العقد. طبعا في حديث صحيح مسلم بين أن هذه المسألة لابد لها من العسيلة حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك كما في صحيح مسلم، وهذا بالإجماع إلا ما كان من قول ابن المسيب كما قال النووي، وليت ابن المسيب لم يصله هذا الحديث. يبقى رجوع المطلقة 3 إلى زوجها الأول لا يكون إلا بعد العقد والجماع، فيخرج قبول قوله أمرنا على أن مذهب الصحابي حجة أم لا، لأن التأويل المذكور هو مذهبه وفي الاحتجاج بمذهبه خلاف. قلت في الهامش وهذا ضعيف، لأنه لا آمر ولا ناهي في عهد رسول الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وأمره هو أمر الله، قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، فيلزم حمل أمرنا ونهينا على الآمر والناهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك قول عائشة كما عند البخاري: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني استشهدت بهذا حديث عائشة رضي الله عنها أن الآمر في عهد النبي هو النبي، ولا آمر في عهد النبي إلا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يتوجه هذا الاحتمال في قوله من السنة كذا أو جرت السنة أو مضت السنة بكذا، أي الخطأ في تأويل الأمر لا يتجه في قوله السنة كذا، لأن قوله من السنة كذا ونحوه مجرد لا اجتهاد فيه، عفوا قال نقل مجرد لا اجتهاد فيه، يبقى هذا نقل مش اجتهاد، لا مسرح للاجتهاد في هذه المسألة. والخطأ في قوله أمرنا على الاحتمال المذكور إنما جاء من الاجتهاد في لفظ النص، حيث ظن أن الله سبحانه وتعالى أمر بما ليس أمر بما ليس أمرا به في نفس الأمر. قال ظن، المسألة ظني. وقوله من السنة كذا أو جرت السنة أو مضت السنة بكذا، ذكرت في الهامش قلت والسنة هنا تحتمل الواجب والمستحب، ولا بد من دليل خارجي يبين الحكم المأخوذ منها. قال طفي كقوله مضت السنة، أن يفرق بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدا. قلت في الهامش رواه أبو داود في سننه وذكره المجد في المنتقى كما في نيل الأوطار، وصححه وقال الشوكاني في النيل ورجاله رجال الصحيح. ونحوه قال طفي حكمه حكم أمرنا ونهينا، في أن الأظهر إضافته إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا غيره، مع احتماله ما سبق من الاحتمالات وهو وقوع الواسطة بين هذا الراوي وبين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بأن يكون إنما عرف أن ما ذكره من السنة بواسطة واحتمال اعتقاد ما ليس بأمر أو نهي أمرا ونهيا، فأما احتمال أن الآمر غير الرسول فلا يتجه في قوله من السنة، لأن هذا تقييد، من السنة تقييد، إذ ليس فيها لفظ يستدعي أمرا أو، ويحتمل أن يقوم مقام هذا الاحتمال في قوله أمرنا. احتمال تردد قوله من السنة بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، هذا هو الفيصل في مسألة التقييد. قلت في الهامش لأن السنة عند السلف تشمل السنتين لحديث الترمذي، وقال حسن صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، والأمر للوجوب. فذكر ابن حجر الحنبلي، عفوا ابن رجب الحنبلي الإمام في جامع العلوم والحكم، ذكر أن السنة عند السلف تشمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. وإنما قلنا، قال الطفي وإنما قلنا إن هنا في بقية الهامش قول التابعي من السنة كذا فله حكم الحديث المرسل ومراسيل التابعين، وهذا أرجح ما يقال فيه، قاله الشوكاني في الإرشاد. قال الطفي وإنما قلنا إن الأظهر إضافته إلى سنة النبي لتبادرها إلى الفهم عند الإطلاق، الإطلاق السنة سنة النبي، ولأنه ذكر في معرض الاحتجاج. وإنما السنة الحجة في سنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين، وإن كانت حجة أيضا واللفظ يتناولها سنة الخلفاء وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها مختلف فيها، وسنة الرسول متفق عليه. يبقى هنا في فرق بين السنة والسنة. فحمل أمر الصحابي في قوله من السنة على الاحتجاج بما لا خلاف فيه أولا. وقول التابعي والصحابي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته من السنة سواء، إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر طبعا، لأنه التابعي بعد الصحابي، والتابعي ولد في عهد مات النبي. قال أي قول الراوي من السنة سواء كان تابعيا أو صحابيا، سواء في أنه حجة، لأن كلا منهما أضاف السنة إلى من تقوم الحجة بإضافتها إليه، وهو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الحجة في قول الصحابي أظهر منها في قول التابعي. ليه؟ لعدم الواسطة، الصحابي ليس بينه وبين النبي واسطة. وكونه شاهد ما لم يشاهد التابعي، وكونه عدلا بالنص، لا خلاف في عدالة الصحابي، واختلف وأمر التابعين في العدل وعدم العدل، بخلاف التابعي في ذلك. أما المرتبة الخامسة قوله ثم قوله كنا نفعل. هذه المرتبة أو الرتبة الخامسة، وهو قول الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا، نحو قول ابن عمر كنا نفاضل بالضاد، نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. الحديث في صحيح البخاري وفي غيره. وقوله كنا نخابر 40 سنة، وهو حديث في البخاري ومسلم، يعني نزارع مخابرة، كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر في مزارعة أرضهم، خيبر والمخابرة. قوله وقول عائشة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، قلت في الهامش رواه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في المصنف، ورواه البخاري ومسلم بلفظ مقارب، لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من جحفة أو كرسي، وهو يومئذ له ثمن. وفي رواية أو ترس، والجحفة الترس. وفي رواية أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي في أقل من الجحفة وما له ثمن. قال الطفي أي لا يقطعون السارق في الشيء اليسير حتى يبلغ نصابا شرعيا. فإن أضيف قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون على عهد النبوة، فبأن قال كنا نفعل أو كانوا يفعلون على عهد رسول الله، دل على جواز ما كانوا يفعلونه أو وجوبه على حسب مفهوم لفظ الراوي وما يفهم منه، ويدل عليه من جواز أو وجوب أو ندب. وإنما قلنا إنه يدل على جوازه أو وجوبه للتفصيل، يعني لأن ذكره في معرض الاحتجاج يقتضي أنه بلغ النبي فأقر عليه. طبعا ما هو السياق واضح، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة بلا خلاف. وإن لم يضف قوله كنا نفعل وكانوا يفعلون إلى عهد النبوة لم يفد أنه حجة. طبعا الحجة في الإقرار من النبي، إذ الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتف في غير عهده، الحجة من الشارع، وبعد موت النبي ليس هناك وحي وقد اكتمل الشرع. طيب، فيحتمل أنه رأى جماعة منهم فحكاه هذا الراوي عنهم، ولفظه وإن كان يقتضي اتفاق جميعهم عليه، غير أنه غير قاطع فيه، بل هو مظنون، فلذلك ساغ الخلاف. قلت في الهامش، قال الشوكاني في الإرشاد فلا يقول بمثل هذا الحج أو فلا يقوم بمثل هذه بمثل هذا الحجة، يقوم بدل يقول. فقال لأنه ليس بمستند إلى تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو حكاية إجماع. وقال الحنفية والحنابلة إنه إجماع. قال الغزلي: إذا قال التابعي كانوا يفعلون كذا فلا يدل على فعل جميع الأمة، لأن التابعي غير الصحابي، والإجماع المقرر والأصلي هو إجماع الصحابة، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقل الإجماع. هو بيفرق بين كانوا يقولون كصحابة أو كانوا يقولون كتابعين. فقوله كانوا يفعلون لا يفيد الإجماع عند بعض الشافعية ما لم يصرح بنقل الإجماع عن أهله، وهم أهل الحل والعقد، وهو نقل للإجماع عند أبي خطب. والمسألة فيها خلاف. قال الطوفي: قلت يشبه أن النزاع لفظي. ليه؟ وأن الإجماع وأنه إجماع ظني لا قطعي. يبقى الظني غير القطعي بلا شك، لأن هذا اللفظ يفيد إضافة الفعل إلى الجماعة ظنا لا قطعا، صرح به الآميدي. ولقول أبي الخطاب قوة وظهور أو ظهور من جهة أن الراوي إنما يذكر ذلك هذه الصيغة في معرض الاحتجاج، وهو إنما يحمل أو يحصل بفعل أهل الإجماع، يحصل بفعل أهل الإجماع. ثم عنونت عنوانا في وسط كلام الطفي، قلت قول الصحابي هذا الخبر منسوخ هل يعتبر مرفوعا أو اجتهادا منه؟ قال الطفي: قال أبو الخطاب، وهو من كبار الحنابلة، ويقبل قول الصحابي هذا خبر منسوخ ويرجع في تفسيره إليه. تفسيره إليه، الهاء هنا ضمير على من؟ على الصحابي. هاتان مسألتان، إحداهما قبوله قوله أو قبول قوله، قبول قوله هذا الخبر منسوخ، لأنه نص على الإخبار بالنسخ نصا جازما، والصحابة عدول ثقات وصادقون، فيحتمل على علمه به دفعا للكذب عنه والغش والتدليس فيه على الناس، لأن الصحابة لا غش عندهم ولا تدليس رضي الله عنهم أجمعين. وقال الإمام فخر الدين: لا يقبل أنه نسخ لاحتمال كون ذلك اجتهادا منه، وهذا وارد، هذا وارد، وكما بينت في اللقاء السابقة مثل قول عائشة أنها تأولت في إتمام السفر بعد روايتها في صحيح البخاري وأقرت صلاة السفر. يبقى صلاة السفر مقرة ولا تزيد على الركعتين في السفر. وقال الكرخي: إن قال هذا الخبر نسخ ذاك الخبر لم يقبل، وإن قال هو منسوخ قبل، لأنه لم يجد للاجتهاد مجالا فهو قاطع به. وضعف هذا إمام الحرمين. قال الطوفي: الاحتمال في قوله منسوخ قائم، فهو يفيد النسخ ظنا لا قطع. قلت في الهامش على هذا الكلام: لا شك أن احتمال الاجتهاد وارد، لأن الأصل عدم النسخ، ما وجد وجه للجمع بين الخبرين، فلا بد من قرينة أو دليل آخر يؤكد النسخ حتى لا تتعطل النصوص، لا سيما وأن النسخ في لغة الصحابة يشمل التخصيص للعام والتقييد للمطلق، والله أعلم. فهنا مع قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، فإن وجد أي وجه للجمع بين الأدلة حتى لا ينسخ، وهذا هو الذي اتفق عليه الأصوليون. قال الطوفي: المسألة الثانية أنه يرجع إليه تفسير الخبر، أو أنه يرجع إلى تفسير الخبر إلى الصحابي، هذا هو الأصل، لأنه أعلم بما سمع، وسواء كان التفسير بقوله أو فعله، كما فسر ابن عمر رضي الله عنهما حديث المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، والحديث الصحيحي بتفرق الأبدان، حيث كان ابن عمر يعني إذا باع أو اشترى مشى شيئا، مشى يمشي خطوات ليلزم أو ليلزم البيع. وحديث فإن غم عليكم فاقدروا له بصومه يوم الغيم، هكذا أوله ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث في الصحيحين. والحديث الأول أيضا المتبايعان بالخيار في الصحيحين. عنوانت عنوانا آخر قول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطوفي فأما قول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يحمل على سماعه منه وقيل لا، ومأخذ الخلاف سبب الخلاف وعلة الخلاف ومناط الخلاف أن عن معناها المجاوزة، بمعنى قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوز القول جاوز القول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، وهو أعم من أن يكون بواسطة أو غيرها. فمن رجح تحسين الظن بالصحابي حمله على السماع، ومن نظر إلى احتمال قيام الواسطة رجح الجانب جانب الاحتياط لم يحمله عليه. قال وهذان الوجهان في غير الصحابي إذا قال عن فلان ولم يعرف بتدليس، فإنه عرف بتدليس فالوجهان أيضا، لكن يصير تدليسه قرينة مرجحة لعدم السماع. وكان قتادة مدلسا هو معروف، فكان شعبة يراعي لفظه، فإن قال سمعت أنسا مثلا كتب عنه، وإن قال عن أنس لم يكتب عنه. انتهى الكلام عن مراتب لفظ الصحابي. ثم ينتقل يكمل يعني الطوفي فقال، وعنونت عنوانا قبل كلامه، ثانيا مراتب ألفاظ رواية غير الصحابي. كل هذا عن الصحابي وصفة هذه الرواية ومراتب هذه الرواية عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم هذا العنوان ثانيا مراتب الألفاظ رواية غير الصحابي، لأن الصحابي غير التابعي ومن بعده، فهناك فرق بين صفة الرواية وصفة الراوي، وبين صفة من كان من الصحابة وصفة من كان بعد الصحابة. فقال الطوفي أما غير الصحابي كالتابعي ومن بعده فلكيفية روايته مراتب، زي المراتب بتاعة الصحابة. أحدها سماعه قراءة الشيخ في معرض إخباره ليروي عنه. في الهامش قلت بعيدا عن المعنى اللغوي، إذا قال الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع ومن سنته صلى الله عليه وسلم، سواء احتمل ما احتمله قوله قال النبي بوجود وسطة بينهما أم لا. ومرسل الصحابي مقبول، والصحابة كلهم عدول وغير مدلسين، فثبت الرفع. فماذا بعد؟ قال الشوكاني في الإرشاد وعلى تقديري أن ثم واسطة فمراسيل الصحابة مقبولة عند الجمهور وهو الحق. يبقى المسألة تختلف بين مراسيل الصحابة ومراسيل من بعد الصحابة. قال أحدهما سماعه قراءة الشيخ في معرض إخباره ليروي عنه، أي سماع الراوي قراءة الشيخ للحديث على جهة إخباره للراوي أنه من روايته ليروي الراوي عنه. فللراوي أن يقول سمعت فلانا يعني شيخه المذكور يقول كذا، وله أن يقول قال فلان وحدثني وأخبرني فلان، لأن هذه الصيغ جميعها صادقة في السماع لغة، والسماع صادق عليها. المرتبة الثانية أن يقرأ الراوي على الشيخ فيقول الشيخ. قلت في الهامش نقل ابن حجر الإجماع عليه في هذه الأزمنة كما في نخبة الفكر، نقل ابن حجر الإجماع على هذه المرتبة الثانية اللي هي أن يقرأ الراوي على الشيخ فيقول الشيخ نعم أو يسكت، فله الرواية عنه بذلك. يبقى هذا مجمع عليه لظهور الصحة والإجابة، أي لأن قول الشيخ نعم في سياق قراءة الراوي عليه ظاهر في أن رواية الشيخ للحديث صحيحة. وفي أنه أجاب الراوي إلى الرواية عنه خلافا لبعض الظاهرية. وهذا الخلاف فيما إذا سكت الشيخ فلم يعترف ولم ينكر بإشارة ولا عبارة، ووجه إنكار الرواية مع السكوت ووجه إنكار الرواية مع السكوت أن الساكت لا ينسب إليه القول. هنا الخلاف في مسألة الإجماع السكوتي، فهل الإجماع السكوتي معتبر به؟ يقول من لا يعتبر هذا أن الساكت لا ينسب إليه القول، وإلى أن السكوت عدم الكلام فلا يفيد ثبوت الرواية، عدم الكلام لا يفيد لأنه ما قال. والجواب يقول الطوفي، والجواب أن الساكت مع القرين كالناطق، لذلك القول الثاني في الإجماع السكوتي أنه معتبر في هذا، أن الساكت مع القرين كالناطق. السكوت له قرائن، سكوت برضا وسكوت بعدم رضا، والقرينة تبين. ولهذا كان إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الأقوال والأفعال والأحوال التي تنتهي إليه حجة، مع الفرق طبعا بين إقرار النبي وإقرار من بعد النبي، لأن النبي معصوم ومن بعد النبي ليس بمعصوم، وإنما هو السكوت مع قرينة الرضا هو هذا. وسكوت الشيخ في معرض قراءة الراوي عليه يفيد الإخبار والإذن في الرواية عنه، وإلا كان تدليسا في الدين وهو فسق والأصل عدمه. قال وسكوت الشيخ فيما إذا قرأ عليه الراوي إن كان مع تنبه فهو كاف في الرواية، وإن كان ثم قرينة غفلة من الشيخ أو إكراه له على الرواية أو أمر يحيل ذلك لم يكن سكوتا كافيا في الرواية. طبعا ده تدقيق لابد منه. ثم للراوي أن يقول أخبرنا فلان وحدثنا فلان قراءة عليه، لأنه حكى حاله عند القراءة وهو صادق، لأن خبره مطابق. فإن لم يقل قراءة عليه فروايتان، إحداهما المنع، أي ليس له ذلك لأنه يوهم السماع من لفظ الشيخ وهو كذب في الرواية فلا يجوز، والثانية جواز ذلك لأن في معناه، أي سكوت الشيخ مع عدم المانع عند قراءة الراوي عليه هو في معنى سماع الراوي من لفظ الشيخ، في معنى سماع الراوي من لفظ الشيخ، فاقتصاره على أخبرنا لا يكون كذبا في الحقيقة. هذا تفصيل في المسألة. ثم عنون الطوفي قال هل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ أخبرنا بحدثنا وعكسه؟ قال فيه روايتان، إحداهما الجواز لاتحاد المعنى في اللغة، إذ لا فرق فيها بين أخبرنا وحدثنا وأنبأنا، لأنه مشتق من الخبر والحديث والنبأ، وهي واحدة ذكرها ابن فارس صاحب مقاييس اللغة من أئمة اللغة في كتاب مفرد له في علم الحديث. الرواية الثانية المنع لاختلاف مقتضى اللفظين اصطلاحا، أي في اصطلاح المحدثين فإنهم يخصون لفظ حدثنا بما سمع من لفظ الشيخ، وأخبرنا يصلح عندهم لذلك ولما قرئ على الشيخ فأقر به، يبقى في فرق. فالإخبار أعم من التحديث، وأنبأنا يطلقها المتأخرون على الإجازة كما سيأتي معنى الإجازة، والمتقدمون بمعنى أخبرنا أو حدثنا. والاصطلاح في كل لفظ يقتضي على وضعه اللغوي ويقدم عليه، أو يقضي على وجهه على وضعه اللغوي ويقدم عليه. ولهذا كانت الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية تقديما لاصطلاح الشرعي على وضع اللغة. هنا في الهامش قلت وهذا ترجيح معتبر بدليله فيقدم، مع العلم أن المسألة على الخيار بين القولين مع قوة القول الثاني في مسألة الفرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، هل هذا مستوي أم في هناك خلاف كما بينت في الروايتين. المرتبة الثالثة لمراتب غير الصحابة الإجازة، والمناولة نوع من الإجازة، نحو قول الشيخ للراوي أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، وهو لم يقرأه علي ولم يسمعه الراوي من الشيخ، فقال أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي. قلت في الهامش، قال الكي الطبري إنها بمنزلة السماع، لأن الكتاب أحد اللسانين، الكتاب أحد اللسانين، يعني تقرأ الكتاب بإجازة من الشيخ كأنه حدثك وقال لك وقرأ عليك هذا الكتاب أو سمعته أنت منه، فهنا الإجازة أمر آخر. وقال هنا إنها بمنزلة السماع. ويكفي في المناولة مجرد اللفظ دون أن يتناوله الكتاب بيده، مجرد اللفظ، لأن الإذن إنما يستفاد من اللفظ، لا، لذلك الألفاظ قوالب المعاني، لا من إعطاء الكتاب، لأنه لو اقتصر على إعطائه الكتاب ولم يقل له أروه عني لم تجز الرواية، أو إروه عني لم تجز الرواية، وإنما جازت بلفظ الإذن، فدل على أنه المستقل بها بالمعنى. وإنما سمي هذا مناولة لأن المحدثين اصطلحوا على أن أحدهم يناول الآخر كتابا فيقول إروه عنه، إروه عنه. طيب، وإنما جازت بلفظ الإذن، فدل على أنه المستقل بها. وإنما سمي هذا مناولة لأن المحدثين اصطلحوا على أن أحدهم يناول الآخر كتابا فيقول إروه عني، عادة واتفاقا لا اشتراطا لإعطاء الكتاب في المناولة، وحينئذ تصير المناولة نوع من الإجازة. بين لك أن المناولة نوع من الإجازة، فعلى درجات يعني. فيقول الراوي في الإجازة والمناولة حدثني فلان إجازة وأخبرني فلان إجازة، فإن لم يقل إجازة بل اقتصر على قوله حدثني أو أخبرني فقد أجازه قوم، لأن الإجازة والمناولة في معنى إسماع الشيخ وقراءة الراوي له. فقال بعد تعليقا واستدراكا الطفيق، وقال وهذا قول فاسد، طبعا حدثني غير أجازاني، لذلك قال هذا قول فاسد على من قد أجازه قوم، كيف يجيز القوم الإجازة ويقول حدثني من غير أن يقول حدثني إجازة؟ وهذا القول فاسد لأنه أخبرني فلان يشعر بسماعه منه، وهو كذب كالتدليس، لأنه لم يسمع منه شيئا. ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية بالإجازة والمناولة، وفيه نظر. أبو حنيفة وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة منع الإجازة ابتداء والمناولة ابتداء، لا تجوز ولا تعتبر في الرواية. قال الطفي وفيه نظر، ليه بقى؟ بيبين العلة والسبب، أي فيما قاله نظر، لأن الغرض من الرواية معرفة صحة الخبر لا عين طريقه التي هو ثابت بها، يعني هذا طريق من طرق ثبات الرواية، سواء سمعها من الشيخ أو حدثه الشيخ أو بإجازة مع وجود الثقة والعدل والضبط. وذلك لأن طريق الحديث وهو قول الراوي حدثنا فلان عن فلان إلى آخر السند، إنما هو وسيلة إلى معرفة صحة الحديث، وصحته ومعرفة صحته مقصد. قال والقاعدة إن المقاصد إذا حصلت بدون الوسائل سقطت، في علاقة بين المقصد والوسيلة وشرعية الوسيلة، لأنها ليست مقصودة لنفسها، لأنها ليست مقصودة لنفسها مع شرعية الوسيلة. ومعرفة صحة الخبر حاصلة بالإجازة والمناولة، هذا المقصد من كلام الطوفي، لأن المخبر عدل جازم بالإذن في الرواية، والظاهر أنه ما أذن إلا فيما هو عالم بصحته وروايته له. يبقى الشيخ مش هيجعل تلميذا عنده ليس بعدل ولا ضابط ولا ثقة ويقول له أجيزك أن هذا الكتاب، لا طبعا، هو ابتداء علم أن هذا الراوي ثقة وهو عدل في ضبط روايتهم. وقد صنف الخطيب البغدادي في الإجازة للمعدوم وذكر حججه وأقوال الناس فيه، فالإجازة بالموجود أولى. هنا مسألة الإجازة مسألة مهمة للغاية، وبين الطوفي أن الإجازة كالسماع مع اختلاف الدرجة، يعني الذي رفض الإجازة أبو حنيفة وأبو يوسف فحسب، واستدركوا عليهما. انتهى كلام الطوفي رحمه الله. ثم نقلت عن المرداوي في التحبير قال: ويجوز إجازة المجاز. يبقى هنا انتهينا مسألة الإجازة قبل إجازة المجاز، وأن الإجازة معتبرة، كما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بعض أهل البدو الذين بعيدون عن المدن والأمصار ولا يستطيعون أن يصلوا إلى المشايخ، فقال لهم: إن أحسن الطالب منكم اختيار الكتاب واختيار السماع في السي دي أو في الكاسيت وما شابه أو في الكمبيوتر، وكان صاحب السماع وكان صاحب الكتاب أو الشارح للكتاب ثقة عدلا من أهل السنة، فهنا يجوز لهذا الذي يقرأ ويسمع صوت الكمبيوتر من الشيخ الثقة، يجوز أن يقول عليه أنه طالب علم، وأن شيخه فلان الذي قرأ منه وسمع منه على بعد لا على لقاء ومشاهدة. وهذا فصلته في أكثر من كتاب لتبيين هذه المسألة، لأن البعض تعسف فيها وتكلم بدون علم ودون ضبط، والذي يعلم حجة على من لا يعلم. قال: وتجوز إجازة المجاز به في الأصح، كأجزت ذلك كأجزت لك مجازاتي، يعني هو أجيز في كتاب ثم المجاز هذا جوز لآخر اللي هو الطرف الثالث بالإجازة، أو أجزت لك ما أجيز لي روايته، وهذا هو الصحيح عليه العمل، وخلافا لبعض قال خلافا لبعض المتأخرين. وكان الفقيه نصر المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة وعليه العمل إلى زماننا هذا. قال المرداوي الإمام: وعليه العمل إلى زماننا هذا. فهذه إجازة على إجازة، فالذين لا يجوزون الإجازة هؤلاء جهلاء، يجوزون الإجازة على الإجازة. بمعنى إيه؟ هو أجيز من غير قراءة ولا سماع، ثم جعل هذا شيخا لمجيز ثان بعد المجيز الأول، فالمجيز الأول الشيخ، فكان الطالب مجازا ثم أصبح الطالب المجازا مجيزا وهكذا. فقال: وعليه العمل إلى زماننا هذا. قال الطوفي نجم الطوفي تكملة للنقل السابق، أي بعد كلامي لكلام المرداوي، فقال: ولو قال خذ هذا الكتاب، أو قال هو سماعي ولم يقل وهو سماعي هو سماعي ولم يقل اروه عني، لم تجز روايته عن الشيخ. قلت: قال النووي ابن الصلاح والنووي: لا يجوز الرواية بها على الصحيح عند الأصوليين والفقهاء، وحكى الخطيب عن قوم أنهم جوزوا الرواية بها، وبه قال ابن الصباغ والرازي. يبقى كلامه هنا إيه؟ ولو قال خذ هذا الكتاب أو قال هو سماعي ولم يقل إروه عني لم تجز روايته عن الشيخ. هو لم يقل له إروه، فهنا الشرط غير موجود، لأن جواز الرواية إنما يستفاد من الإذن فيها، وهو مانع منها، وهو مفقود هاهنا، وذلك لجواز معرفة الشيخ في رواية الكتاب بخلل مانع منها، ولأنه لا يمتنع أن يقول له هذا خذ هذا الكتاب ليستفيد به نظرا أو هو سماعي، ترغيبا له في الرواية عنه لغيره أو لذلك الكتاب بعينه. إنما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله في هذا في اللقاء المفتوح هذا القول من باب حسن اختيار الكتاب وحسن اختيار السماع من الشروحات المسجلة. انت واخد بالك؟ وهذا استدراك منه على أن الذي يقتصر على الكتاب من غير مشايخ، مش حد ما عندوش مشايخ، كل الناس عندها مشايخ، ولكن ليس بلازم على حسب الضرورة وعلى حسب سياق الطالب وظروفه ومسألة قدرة على التنقل وما شابه، على حسب الحاجة مع كل طالب. فهنا يستدرك العثيمين رحمه الله على مسألة إطلاق الذي يتعلم من الكتاب أنه ليس عنده علم. الكلام ده كلام باطل، لذلك تكلم ابن عثيمين وغيره من السلف كما بينت في أكثر من لقاء أو من كتاب على أن الضابط هنا معرفة أهل السنة والجماعة ومعرفة العقيدة الصحيحة، ثم بعد ذلك لابد أن تقرأ، لابد أن تقرأ. في عصرنا هذا الكثير من المعاصرين أو الذين ماتوا من قريب وهم من أهل السنة والجماعة، وأنت لم ترهم ولم تسمع لهم، فأنت لابد أن تقرأ. فالقضية هنا مسألة من كان شيخه الكتاب كان خطأه أكثر من الصواب، هذا ليس على إطلاقه. المسألة تحتاج إلى ضبط وفهم وإدراك وتصور ووعي. القاعدة الكلية الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإن كملت عندك وسائل الفهم والإدراك وتعلمت في الكليات الشرعية وأخذت الشهادات وما شابه، فكل هذا بل قد يكون أفضل من المكوس عند المشايخ من غير تأصيل شرعي منهجي، كما قلت قبل ذلك في مقالة مشهورة في سلسلة المقالات العالم العامي في نظر الأصوليين. الدراسة المنهجية في الكليات الشرعية كالأزهر وكليات السعودية حفظها الله كليات منهجية يدرس فيها كل مادة شيخ دكتور أو أستاذ دكتور متخصص في المادة، في حزب، في الحديث، في الفقه، في الأصول، في اللغة، في السيرة، في التفسير، في كل ذلك. لكن واحد يكتفي بشيخ واحد ويقول إمام والعلامة، هذا كلام باطل. ليس في هذه الأونة إمام علامة يعرف كل العلوم، هذا كلام باطل، فصلته أكثر من مرة، فلننتبه إلى هذه الأمور. طيب، ولا يروي عن شيخه أو عن غيره ما وجده بخط الشيخ بأن يقول أخبرنا أو حدثنا لأنه كذب، لكنه يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا سمي أو سمى وجادة، وهي فعالة، أو سمي وجادة وهي فعالة من وجد الشيء يجده وجدانا إذا صادفه ولقيه. ثم قلت في الهامش تقريبا أكثر الصفحة في الهامش، قلت الوجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة. أنت واخد بالك مسألة الوجادة غير الإجازة. فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة، ومعناها اصطلاحا أن يقف الراوي على أحاديث بخط راويها غير المعاصر له، أو المعاصر ولم يسمع منه، أو سمع منه ولكنه لا يرويها الواجد عنه بسماع ولا إجازة، فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان أو قرأت بخط فلان عن فلان، وهذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا. فانظر إلى الكلام، وهذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا، هذا إجماع. لذلك هناك طلبة من العلم لا يفقهون ولا يفهمون. أنا في بداية طلبي مكست على شرائط الشيخ الألباني رحمه الله شهور، وأنا في الكمبيوتر مئات سلسلة الهدى والنور، مئات والسلسلة الأخرى من شرائط الشيخ الألباني، أقف عند كل ثانية أو ثانيتين أو دقيقة وأؤيد، حتى كتبت من هذه الشرائط مئات الورقات الكثيرة، مئات الورقات، يعني 6 أشهر أسمع للشيخ وكأني عند الشيخ، وهذه الوجادة بل بالسماع. وكذلك وقفت على مجموعات من الفتاوى، لا سيما فتاوى اللجنة الدائمة في أرض الله الحرام كلها، وقرأتها كلها وحفظتها كلها، وكنت أنظر إلى الفتوى لا من طريق التقليد، ولكن من باب معرفة الفتوى وبيان الدليل ورفض ما رأيته ليس محتمل أو غير محتمل وما شابه. كل هذا وجادة. أنا ما رأيت الشيخ ابن باز رحمه الله ولا الشيخ ابن عثيمين، وما ذهبت إلى أرض الله الحرام أصلا بحج أو عمر، المهم يعني لأمر ما. فهنا المسألة قلت لك، قال وهذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا. قول من هذا؟ أفاده الصوطي في تدريب الراوي، وقال ابن الصلاح الوجادة بالكسر قسم من أقسام أخذ الحديث ونقله. شوف الكلام، هذا كلام أهل الأصول وأهل المصطلح وأهل الحديث، أئمة الحديث. فقال هو قسم من أقسام أخذ الحديث ونقله، وهي أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه، أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه، وله ولا له منه إجازة ولا نحوها. نفس ما فعلته مع كتب الشيخ ابن عثيمين. أولا، ما من كتاب كتبه أو كان شروحات ثم طبعوها، ما من كتاب في أصول الفقه إلا وقرأته وحفظته وشرحته في مسجدي بعزبة الهجانة سنين. كل كتب الشيخ ابن عثيمين في أصول الفقه شرحتها في مسجدي، في مكتبي هذا في المسجد. وكذلك قرأت مثلا الشرح الممتع بمجلداته الكثيرة، وهذا أيضا مع عامة كتب أهل العلم في الفقه المقارن والفقه المذهبي في الكتب الكبرى كالمجموع والمحلل ابن حزم والتمهيد لابن عبد البر وابن قدامة. ابن قدامة كنت أعمل عليه أطروحة دكتوراه، ولكن كان معي أطروحة أخرى فأخذوا الأطروحة الحديثية، فقرأت ابن قدامة وكنت سأجعله أطروحة للدكتوراه. فكل هذا من الوجادة. استفدت استفادة جليلة من المحلل ابن حزم وابن قدام وابن قدام وابن عبد البر ومن كل الأئمة. فهذه المسألة لابد من النظر فيها. وقال ولكن لم ابن صلاح يعني ولكن لم يسمع منه من ذلك الذي وجده بخطه، ولا له منه إجازة ولا نحوها، فله أن يقول وجدت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه أخبرنا فلان عن فلان، ويذكر شيخه ويسوق سائر الإسناد والمتن، أو يقول وجدت أو قرأت بخط فلان عن فلان ويذكر الذي حدثه ومن فوقه. ثم نقلت المصادر الذي نقلت منها الكلام عندكم في الكتاب. ثم عنونت عنوانا في هذا الهامش الرد على منع الإجازة. قال الشوكاني في إرشاد الفحول، قال شعبة لو صحت الإجازة بطلت الرحلة، يعني هو لا يعترف بالإجازة. وقال أبو زرعة الإجازة الرازي أبو زرعة الرازي الإجازة ذهاب العلم. ويجاب عما قاله المانعون، ده كلام الشوكاني في إرشاد الفحول، بأن الإجازة لا تستلزم بطلان الرحلة، وأيضا المراد من الرحلة تحصيل طرق الرواية وقد حصلت بالإجازة. لذلك ولله الحمد والمنة أنا قرأت أكثر إلى يوم الناس هذا من 2000 حديث بين المرفوع والموقوف، 200,000 حديث بين المرفوع والموقوف، هذا دونته في أكثر من كتاب، 200,000 حديث بين المرفوع والموقوف، واستفدت منها استفادة جليلة جليلة. وكنت كل مع كل حديث من هذه الأحاديث مثلا في لما ابتدأت بمسند الإمام أحمد حتى انتهيت منه، كنت أدون في كل هامش للمجلد ما أستفيد منه من الأحاديث الجديدة والتي فيها فائدة فقهية أو أصولية أو ما شابه، وهذه وجادة. فأنا قرأت أكثر من مرة ماذا مسند الإمام أحمد وغيره، 200,000 حديث. فمسألة منع الوجادة والإجازة المسألة طبعا لا يستقيم. فقال لتحصيل طريق الرواية وقد حصلت بالإجازة، ولا يستلزم ذهاب العلم، غاية ما في الباب أي أن من روى بالإجازة ترك ما هو أقوى، وإذا عرفت هذا علمت أنه لا وجه لما قاله ابن حزم في كتابه الإحكام إنه بدعة غير جائزة. انتهى كلامه. قلت وقال المرداوي في التحبير، هذا في نقل في الهامش، ومنها الإجازة فتجوز الرواية بها عند أحمد والشافعي وأصحابهما والأكثر، وحكاه الباقلاني والباجي وغيرهما من الأصوليين الاتفاق عليه. قلت وجعل المرداوي المكاتبة من أقسام الإجازة، فقال في التحبير ومنها المكاتبة مع الإجازة الأصح في الأصح من الأقسام المكاتبة، بأن يكتب الشيخ إلى غيره سمعت من فلان كذا للمكتوب إليه إذا علم خطه أو ظنه بإخبار عدل أنه خطه أو شاهده يكتب أن يعمل أو شاهده يكتب أن يعمل بما أو به ويروي عنه، علم خطه أو ظنه. فقال قال العراقي في شرح منظومته المكتبة أن يكتب الشيخ كتابا من حديثه بخطه أو بأمر غيره فيكتب عنه بإذنه سواء كتبه أو كتب عنه إلى غائب عنه أو حاضر عنده، فهذان نوعان، أحدهما أن يجيزه مع ذلك فتجوز الرواية به على الصحيح كالمناولة، وعليه أكثر العلماء حتى قال بعضهم إنه كالسماع لأن الكتابة أحد اللسانين كما ذكرت قبل ذلك. وقال الكاتب في نقل آخر يعني وقال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الغائب بالكتابة إليه، ما دي إجازة. وكان صلى الله عليه وسلم يكتب إلى عماله تارة ويرسل أخرى، وظاهر كلام أحمد والخلال الجواز، الجواز عند أحمد والخلال، وهو الأشهر للمحدثين الشهير عن المحدثين، واختاره كثير من المتقدمين، حتى قال ابن السمعاني إنها أقوى من الإجازة المكتبة يعني، وجزم به الرازي والمحصول في المحصول. وفي البخاري في كتاب الأيمان والنذور كتب إلى محمد بن بشار، هذا في صحيح البخاري، قال البخاري كتب إلي محمد بن بشار حدثنا الحديث. وفي مسلم عن عامر ابن سعد ابن أبي ابن أبي وقاص كتب إلى جابر بن سمرة، هذا في صحيح مسلم، قال فكتب إليه حديث لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، وهو في صحيح مسلم. انتهى الهامش. قلت قال وأما قال الطفي يعني وأما إن قال هذه نسخة صحيحة بكتاب البخاري ونحوه لم يجز روايتها عنه مطلقا، أي إن قال العدل هذه نسخة صحيحة بكتاب البخاري أو مسلم أو الترمذي أو غيرها من دواوين السنة لم يقل اروها عني، لم يجز للسامع روايتها عنه مطلقا، أي سواء كان مجتهدا أو مقلدا، لعدم الإذن في الرواية، لا بد من هذا، لعدم الإذن في الرواية. في فرق بين الإجازة وبين الوجادة، وكلاهما معتبر صحيح ويؤخذ به العلم. وإنكار الشيخ للحديث غير قادح في رواية الفرع له، دي مسألة مهمة أخرى. اعلم قال الطفي اعلم أن إنكار الأصل لرواية الفرع إما أن يكون مع جزم بالإنكار أو مع التردد فيه، فإن كان مع الجزم فإما أن يكون إنكار تكذيب للفرع أو لا، فإن كان إنكار تكذيب للفرع فحكى الآمدي الإجماع، حكى الآمدي الإجماع على أنه لا يقبل، لأن كل واحد منهما يكذب الآخر، فأحدهما كاذب لا بعينه. وإن لم يكن إنكار تكذيب وكان إنكار الأصل غير جازم بل كان شاكا في رواية الفرع، فهو غير قادح فيها ويجب قبوله والعمل به عندنا. ليه؟ وهو قول الشافعي ومالك والشافعي، وهو قول مالك والشافعي وأكثر المتكلمين، وخالف الحنفية فقالوا لا يقبل. هكذا يحكي بعض الأصوليين الخلافة مع الحنفية ومذهبهم على ذلك، لردهم حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن في الحكم بشاهد ويمين، والمذكور في الروضة والمنتهى والتنقيح، أن الخلافة مع الكرخي منهم الخلافة مع الكرخي منهم قال القرفي مذهب أكثر أصحابنا والشافعية والحنفية إذا شك الأصل في الحديث لا يضر ذلك خلافا للكرخي، قال ولنا يعني الدليل على ما على عكس ما قالوا أن الفرع عدل جازم بالرواية عن الأصل فتقبل روايته عنه، وأما إنكار الشيخ للرواية فيحمل على نسيانه، وهذا ثابت، باب حدث ثم نسي، أي أنه نسي أنه حدثه، جمعا بين جزم الفرع بالرواية وإنكار الشيخ لها، هنا جمع بين الثقات، الشيخ ثقة ومن سمع منه ثقة ولكن حدث النسيان. وقد روى ربيع بن عبد ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل ابن صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، وأصل الحديث في صحيح البخاري في صحيح مسلم، وهو عند أبي داود والترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه، ولكن أصله عند مسلم. ثم نسيه سهيل، فكان بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم ينكره أحد من التابعين، فيكون ذلك إجماعا. نسيه يعني هو حدث أخذ منه ثم نسي أنه حدثه، ثم بعد ذلك قال ما قال، فقال كان يقول حدثني ربيعة عني وهو نسي هذا، أني حدثته عن أبي هريرة عن أبي هريرة. فانظر، فإن قيل لعل سهيلا تذكر الحديث بروايته ربيعة عنه ومراجعته له في ذلك، فتخرج قصته عن الاحتجاج بها في محل النزاع. ليس هذا دليل على هذه المسألة. قلنا يعني الطوفي لو كان كذلك لما رواه بعد ذلك عن ربيعة عنه. طبعا هو لما تأكد من أنه نسي فأخذ ما سمع منه ثم نسيه وأقره، بل كان يرويه كما لو لم ينس عن أبي هريرة. والنسيان متسلط على الإنسان، رفع عن أمة الخطأ والنسيان مستكره عليه، فيحمل الحال عليه. وقد صنف الخطيب البغدادي جزءا في من حدث ونسي لكثرة وقوع ذلك منهم من الرواة والمحدثين. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشوكاني في إرشاد الفحول، قال المرداوي والروياني أيضا، ويحمل ويصح تحمل التلميذ عن الشيخ سواء كانت القراءة عن قصد أو اتفاقا ومذاكرة، ويجوز أن يكون الشيخ أعمى يملي من حفظه، ويجوز أن يكون أصم، ويجوز أن يكون التلميذ أعمى، ولا يجوز أن يكون أصم. يبقى أعمى وأصم يبقى ما فيش حاجة خالص. انتهى كلامه. قلت ووجه جواز كون الشيخ أصم أنه تحمل الحديث وهو سليم ثم صار أصم، ووجه آخر أنه تحمل الحديث عن شيخه كتابا وحمله لتلاميذه كتابة. هذا آخر ما كان في الدرس 52، وبيان فيه مسائل مهمة وقوية في هذا الباب، في مراتب ألفاظ الرواية عند الصحابة ومن بعد الصحابة، ومسألة الوجادة والمناولة والإجازة، وفصلت فيها القول وبينت فيها الإجماعات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.